اللهم اشملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. أمهلك فلم يأخذك، ولكن ثم ماذا؟ إلى كم ستظل في هذا؟ أنا وأنا أذكرك بنعمة الإمهال، أذكرك بنعمة الإسلام. ما تقول الحمد لله، الحمد لله عليه، على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. نعم، من فضل الله أن خلقك مسلما، وأخرجك من أبوين مسلمين، ونشأت في بيت مسلم، ونشأت في بيئة مسلمة. نعم، خلقت مسلما، فهل حسن إسلامك؟ هو ذا السؤال. خلقت مسلما، فهل حسن إسلامك؟ وهديت إلى الالتزام، فهل حسن التزامك؟ سؤال بمعنى آخر. نعم، أسلمنا، ما تقول الحمد لله، ونعم التزمنا، الحمد لله، ونعم صلينا، وصمنا رمضان، وجاء الحج فصمنا العشر الأوائل أو التسع أو بعضهم أو يوم عرفة، وذكرنا الله وتلونا القرآن. فهي مع هذا الزمان، مع هذه السنين، وأنت مطالب بحسن الالتزام، قال الله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. سلم يا رب سلم، بيض وجوهنا وقلوبنا. نعم، إنه النداء لحسن الإسلام وحسن الالتزام، إنه النداء لكي تعيش كما أمرك الله. ولكن في غمرة المشاكل والمشاغل والهموم والدنيا والإرضاء وإرضاء الخلق وإرضاء الناس ومتابعة الشهوات، أين أنت من الله؟ كنت أنوي أن أحدثكم الليلة، وكعادتنا دائما يتغير الموضوع، أن أتكلم معكم في قضية الحج. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، ولكن نصحني ناصح أمين فقال الحج فات خلاص، تكلم في الموضوع انتهى، خلينا في موضوع تاني. ولكن ميزة الحج، وأنا أقول والله أن من لم يحج لم يذق لذة الإيمان. أرجو ألا أحنس وأرجو ألا آثم، من لم يحج لم يعش متعة الإيمان، لم يعش قمة الإيمان. نعم، الحج بني الحج على تجديد الحياة، قال رسول الله. ها، هتصلوا ولا تروحوا؟ صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اللهم ارزقنا حجة برة تتقبلها منا وتمحو بها خطايانا، رجع كيوم ولدته أمه. يا مناس كتير يقول يا سلام لو الزمن يرجع تاني من الأول كنت عيشها صح، صح كده؟ يا مناس بتشتهي لو الزمن يرجع بس 20 سنة، 10 سنين، 5 سنين، لو 2-3 سنين ورا الحج ترجع مولود جديد. كنت مع الحجاج بقول لهم حاجتين، سؤالين يا جماعة: حجيتم باقي قبول، وهترجعوا المصرف بإيه؟ كنت بقول لهم هترجعوا بإيه؟ بالشنط والهدايا؟ هترجع بايه؟ باسم حج الحج فلان. هترجع بايه؟ الرجوع الحقيقي أن ترجع بقلب قد ولد من جديد، قلب تاريخ ميلاده 9 ذي الحجة، يوم عرفة، يوم الإفاضة، كتبت له شهادة ميلاد جديدة. بني الحج على الخروج من العادات، خروج من ربقة العادة وإلف العادة وعبودية العادة. نعم، أن يخلع ملابسه التي حكمت. لما نشوف كده الشيخ محمد لبس عمامة، والشيخ فلان لبس غطرة، والشيخ فلان لبس جرافاتة، والدكتور فلان لبس بدلة، والمهندس فلان لبس جزمة ب300 جنيه، والأستاذ فلان لبس بلطو، وهكذا تمايز في الأشكال، بحيث قد تحكم، قد تستطيع الحكم على الإنسان من خلال ملابسه، من خلال ملابسه ومظهره. أما في الحج الكل ألح، كله والكل لبس شكل بعضه، رداء وإزار، فما بقتش تعرف الدكتور من الشيخ، ولا المهندس من الوزير، ولا الأمير من الغفير. الكل رفع عريانة. أخطر من كده شغلتني قوي، إنه مش لابس حاجة على عورته، صح كده؟ مفيش سروال، عشان يبقى شايل عاره معاه. لما تحس المعنى ده، إن خرجت من هدومك ولبست أوامر ربك بأسمك، وإيتاني بس التنقل بقى من مكة لمنى، ومن منى لعرفة، وتقعد في عرفة طول النهار، وترجع تبات في مزدلفة. اشمعنى يعني ما ينفعش نبات في عرفة يعني؟ لا، لازم تبات في مزدلفة، وتصبح من الفجر على منى، ترجم الجمار وجرج، تذبح وجرج على مكة، تطوف وتخرج من مسجد الحرام 9 وترجع تاني المنى، تقعد 3 أيام تبيت في خيمة. الخروج من ربقة العادات، من إلف العادة، هو ده التجديد. خلع الملابس وتلبس رداء وإزار، وانت بتطوف الاطباع تطلع دراعك اليمين، خلصت طواف والتسعة غطي دراعك، خلصت تحلق بقى شعرك وتشيل ملابسك. وفي مسألة حلق الشعر، يعني عشان يطلع شعر جديد على نظافة، يطلع من مخك اللي نظف، ورمي الجمار سرس أيسي. أنا مش عايز أطول في موضوع الحج، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، وإنما قصدت أنه تجديد للحياة، إشعار بعزة المسلم. بإذن الله تعالى لعلنا نسجل هذه الأمور، يعني في بحيث أن الكل يسمع بإذن الله تعالى. في قضية أيضا رتم الجمار، يعني إيه تاخد 7 أحجار وتقف تضرب عمود شاخص، وشرط أنها تنزل في الحوض؟ إيه المعنى؟ إيه السر؟ وقوفة في الزحام واختتاش ليه؟ دي بس عشان تتعبد وتعرف انك عبد، الموضوع مش بايدك ولا بمزاجك، وانما انت عبد تنفذ ما امرت به، فكأنه تجديد للعهد، انا عبد طائع لك يا رب. نرجع للسؤال، اخي انت ملتزم بقالك كم سنة؟ 5. وانت ملتزم بقالك كم سنة؟ 6 أشهر. وانت ملتزم بقالك كم سنة؟ 10. طب ايه اخبار اسلامك، التزامك، دينك، احوالك مع ربنا؟ هو ده السؤال اللي جاي يطمن عليه النهاردة. بتصلي بقالك قد ايه؟ من شعبان اللي فات بس. كويس، ما شاء الله، كويس انك بتصلي، لكن اخبار الصلاة ايه بقى؟ ما هو بعض الناس صلى وبطل، صلى وبدأ يكسل، ايه السبب وايه السر؟ لانه لما صلى ما بداش يرتقي في مدارج الايمان، ما بدأش يرتفع ويعلى. ايه السبب؟ اقف الاول مع السبب وبعدين انتقل الى العلاج. اللهم عالج امراض قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اصلح نفوسنا. السبب الرئيسي اخوتان، اصل هذه المسائل، انك ما عندكش وقت تقعد مع نفسك. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: اخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، واخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. اقول ثاني، تدفع كم؟ صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه. بعض الناس مشغول، فلان كذاب، وفلان ده منافق، وفلان اسكت، انت بتعرفش اللي انا اعرفه عنه، ده بل وسودة ما يغركش شكله، وفلان وفلان وفلان قاعد مشغول. يشوف واحد بيتكلم واحد، حرام عليك لا يجوز. ويشوف واحد بيتكلم، انت كده تكذب وتروح جهنم، وهو بيعمل اكتر منه، مشغول بالناس عن نفسه. كلمة بقالي 15 سنة بقولها وبكررها وبرددها: ان مسؤوليتنا تجاه انفسنا اعظم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الاخرين. ما بقولكش اقعد ما تدعوش الى الله، ما تأمرش بمعروف ما تنهاش عن منكر، لا، اؤمر بمعروف وانهى عن منكر واعمل في الدعوة، ولكن الاصل انجو بنفسك اولا، انت الاول. قال الله: فقاتل في سبيل الله ها لا تكلف الا نفسك، لا تكلف الا نفسك، وحرض المؤمنين. قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. انظر لما تألى رجل على الله، كان أخوان متواخيان، وكان أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مفرط مفرط مسرف على نفسه. روايات الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كان أخوان متواخيان، فكان أحدهما يجتهد في العبادة لا يألو، والآخر يسرف على نفسه، فكان ينصحه فيقول: دعني وربي. يقول له إيه؟ دعني وربي. حتى زاد فقال له يوما: اتق الله. فقال: أجعلت علي رقيبا أم جعلت أم أرسلت علي حسيبا؟ دعني وربي. فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. أنا عايز نفهم الحديث صح، أحسن بعض الناس بياخد حتة ويسيب حتة، فكل لما يجي حد يكلمه يقول له ايه؟ دعني وربي. لا، مش ده الشاهد. الشاهد ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عايز يعلمنا ان ما يبقاش شغلك الشغل ده. انا عايزك انت تنصلح، ولعل احيانا الاعراض عن العاصي دعوة، انك تعرض عنه، انك تخصمه، تحفزه ان يجي يقولك: انت زعلان مني في حاجة؟ انت شايف مني حاجة؟ تقول: اه والله شايف، بس مكسوف اكلمك، لان انت طيب وعارف كل حاجة، انت عارف الخير مش شر. سلام عليكم. لا والله اللي تقول لي، قول له: هقول لك ايه، بس ما انت عارف كل حاجة. سلام عليكم. اه، فن الدعوة، فن الدعوة. لكن الالحاح، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله، الناس السميعة اللي قاعدين ورا دول ما بيصلوش على النبي على فكرة، لا اللي ورا دول اقعد ساكت انت، صلى الله عليه وآله وسلم. انا بتكلم، انا شايف واحد زامن بقه مش عايز يفتح بس، فانا بقول له هو يعني. قال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتخولنا الموعظه مخافه السامه علينا، يتخولنا بالموعظه مخافه السامه، مع ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لو كلمهم ليل ونهار هيساموا ابدا، بس بيعلمنا صلى الله عليه وسلم. فلذلك اخوتا اقول ان اول سبب لضياع ادياننا انشغالنا بغيرنا عن انفسنا. انا عايز اسالك، كانت امتى اخر مره قعدت فيها مع نفسك؟ قعدت بالليل كده مع نفسك وقلت: وبعدين واخرتي اللي انا فيه ده. طب انا لو عشت 20 سنة على اللي انا فيه ده اوصل فين؟ ده نوصل للكفر. في النازل كده توصل للكفر ولا لا؟ طب لو مت النهارده اروح فين؟ انا عايزك تقعد مع نفسك ولوحدك وتقفل الاوضه وتقعد تقول لنفسك كده، طب وبعدين؟ واخرتها وبعدين؟ قلت لكم من زمان اكتب ذنوبك. لسه احد الاخوه كلمني امبارح، والله امبارح بس، قال لي انا كتبت ذنوبي لاول مره في حياتي اكتشفت انها كتير. والله ما كنت اتصور انها للدرجات، مش ممكن. ده انا مصيبه، ده انا بلوى، ده كويس ان ربنا سايبني لحد دلوقتي، ده انا استاهل يخسف بيا الارض. من غير ما تكتب ومن غير ما تعرف ومن غير ما تحاسب بتذنب وتنسى، والله لا ينسى. قال الله احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. احصاه الله ونسوه، انت بتنسى والله لا ينسى. فلذلك نحتاج الى وقفة مع النفس. افضى شوية، سيب الناس شوية، ابعد عن الناس شوية، تفرغ لنفسك شوية. وايضا ما يشغلنا عن انفسنا متابعة الشهوات. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. الشهوات فتاكة، الشهوات قتالة، الشهوات ليست لها نهاية. قلت لك قبل كده في مسألة مواجهة الشهوة، ان الانسان بيبدأ، الشاب بيبدأ بالنظر الى المرأة المتبرجة، والامر لا يقف عند هذا الحد، ما يقفش عند النظر، بعد النظر يبدأ يلمس في الأماكن الضيقة، في المواصلات، في الشوارع، بأي وسيلة يبدأ يلمس، ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، يبدأ يقع في العنة السرية والاستمناء، مصيبة، ثم يقع في الزنا، ثم يقع في المخدرات، ثم لا يلبث إلى أن يقع في السرقة، ثم يكفر بالله العظيم. لا إله إلا الله. الإنسان إخوتي أحبتي في الله لا تقف الشهوات به عند حد. الذي عنده شهوة المال، اللهم تب علينا وعلى أوساط المسلمين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أسلمها نكتت فيه نكتة سوداء. فلما تعرض على قلبه فتنة المال أشربها، زي السفنجة لما تشرب الحبر الأسود، الأشربة نكتت فيه نكتة سوداء، نقطة سوداء بقت في قلبه، فلما يتحرك بيتحرك بالسواد للأسف الشديد. فعشان كده فتنة المال ما تقفش عند حد، هو بيحب المال. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. وانا هقول لك ان احد اسباب عدم زيادة الإيمان، أحد أسباب عدم تحسين الالتزام، أحد أسباب عدم حسن الإسلام رواسب الجاهلية، إنك طول عمرك بتحب نفسك، فتبدأ تلتزم وانت برضه بتحب نفسك. أناني دي تعطلك قوي عن المشي ربنا، تلتزم تبدأ تصلي وقلبك وسخ في قذارة حب المال، يبدأ يسعى في جمع المال، ما يتسعش الحلال. يا جماعة الحلال قليل ولكن قليله كثير لمن قنع. اللهم ارزقنا القناعة. الحلال ايه؟ قليل ولكن قليله كثير لمن قنع. اللهم ارزقنا القناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقنعه الله بما آتاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. الكفاف اللي هو ايه؟ الجاي على قد الرايح اللي الرسول كان بيطلبه. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حبيبك النبي كان يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يلي كل ما تسجد تقول: يا رب وسع علي، يا رب، يا رب 100,000 بس، يا رب 2,000,000 وما اقولش حاجة تاني، يا رب كذا، يا رب. بنطلب ولا مطلبش؟ تضحك على ايه؟ ما هو انت كده، وانا كده. اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم. القضية في القناعة والرضا، الرضا بما اتاك الله سبحانه وتعالى. نعود الى الشاهد ان الشهوات لا تقف عند حد، لا يمكن. شهوة الفرج لو اتزوج 100 امرأة 1000 امرأة برضو ما تقفش عند حد. طالما طاوعت شهوتك، اذا طاوعت شهوتك فستضيعك، تدمرك، تودي بك، فاحرمها وقف عند حدودها، واوقفها عند حدودها تفز بها. املك نفسك ولا تجعل نفسك تملكك. مش كل حاجة نفسك تقول انت تجاوب، وانما نفسك تقول وانت تقول لا لا لا، ومش هضعف وتقف امام نفسك. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا، اللهم قنا شرور انفسنا. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما اسلم، حسين بن عبيد لما اسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمك كلمات، قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. تقول ايه؟ اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. تعيش سعيدا، تعيش حميدا. يبقى اول سبب لعدم حسن الاسلام، انت صليت بس لسه بتبص للنسوان، انت صليت بس لسه بتدخن، صليت بس لسه حليق بتلمع دقنك، صليت بس لسه برضو الصلاة بتسرح، صليت بس برضو بتنام عن صلاة الفجر، صليت بس ما بتقومش الليل، صليت بس بتكذب وكلامك كتير، صليت بس بتغلط، يبقى لسه اسلامك ما تحسنش. واحسن من الثانوية العامة، في فرصة للتحسين بدون مصروفات، بدون رسوم. انت مجرد متقول يا رب اعلمك دعاء كمان. بس انت حفظت الاولاني اللي هو ايه؟ ما شاء الله. الثاني بقى اعلمك دعاء من القرآن بعد الدعاء ده من السنة، ان تقول اللهم حبب الي الايمان وزينه في قلبي، وكره الي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. هذا هو. اذا احببت الايمان وزين الله الايمان في قلبك عشت حلاوة الايمان، عشت لذة الايمان. تسمع كلام بقى لابن القيم زي الفل، بس تصلي على رسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول ايه؟ واعلم ان نفس الايمان بالله، انا عايزك تفهم معايا، ها يقول ايه؟ واعلم ان نفس الايمان بالله وعبادته ومحبته واخلاص العمل له وافراده بالتوكل عليه هو غذاء الانسان وقوته وصلاحه وقوامه. الله. بس احنا لو قعدنا نقول تاني بقى مش هنخلص اللي لازم، وانا عارف ان انتم مستعجلين عايزين تروحوا. طيب يقول الشيخ، ده الامام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين، اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والاخره. يقول واعلم ان نفس الايمان بالله، اللهم ارزقنا الايمان يا رب، واعلم ان نفس الايمان بالله وعبادته، الايمان وعبادته، عبادة لا يعني، وعبادة الله ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. كتير قلت لك وانت حافظ ان انت مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح، مش كده؟ حفنة التراب الجسم، الجسم يجوع فناكل، الجسم مخلوق من ايه؟ من تراب، فلما ناكل ناكل من ايه؟ من التراب. نفس مكونات الطعام هي مكونات الجسم، ولما الجسم يعطش نشرب من ايه؟ مي. من ايه؟ من الارض، برضو اللي اتخلقت منها. لما تيجي تنام على الارض فمرد الجسم الى ما خلق منه والروح. قل الروح من أمر ربي، يبقى غذاء الروح منين؟ من أمر ربي. زي ما الجسم بيجوع الروح، الروح بتجوع، الروح بتجوع. ولذلك تجد بعض الناس روحه، ومعلش هقول تاني يلا زي بعض لله، يمكن واحد بس ما سمعش يسمع تاني، انه احيانا تحس ان انت متضايق، صح كده؟ اقول لك متضايق ليه؟ تقول مش عارف. ومعلش هقول تاني يلا زي بعض لله، يمكن واحد بس ما سمعش يسمع تاني، انه احيانا تحس ان انت متضايق، صح كده؟ اقول لك متضايق ليه؟ تقول مش عارف. مالك؟ تقول مهموم، متضايق، قرفان من ايه؟ والله ما اعرف. وانا لو اعرف اقول لك، انا عايز استريح، انا متضايق. طيب يعني عايز ايه؟ ناقصك فلوس؟ والابد الحمد لله مستور. طب زوجتك مزعلك؟ بالعكس والله، دي بتتمناني الرضا ارضي. طب ولادك؟ كله زي الفل. صحتك؟ انا روحت كشفت، الدكاتره قالوا كله تمام. امال مالك؟ تقول تعبان، تعبان، قرفان، متضايق. بيحصل كده احيانا. هي دي تعب الروح. الروح تعبانة، الروح نفسها تاكل، الروح عطشانة عايزة تشرب، الروح عريانة عايزة تلبس، الروح تعبانة عايزة تستريح. فيقوم واحد يروح يستشير واحد تعبان كده، يقول له خد لك نفسين. ايه ده؟ فعلا قد يلجأ للسيجار، وتدخل عليه تلاقيه بيبص لايه؟ للدخان، وهو طالع كده وبرضه يزيده تعب، يوم يلجأ للمخدرات عشان ينسى ويزداد تعب وعذاب. غير جو، يسافر لك شوي، يسافر هناك يبقى أتعب ويرجع أعرف ليه. أصل المشكلة مش في الجسم، المشكلة فين؟ في هو محتاج يسجد ويقول يا رب ماليش غيرك، أبات واصحى في خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. انه محتاج بس ان هو يقوم بالليل ويقول قبل الفجر بساعة يا رب انت بتقول دلوقتي هل من سائل فأعطيه، وانا سائل على بابك فأعطني ولا تحرمني، وآوني ولا تطردني، وأدخلني في رحمتك برحمتك أنت أرحم الراحمين. هو ده اللي هو محتاجه حقيقي، محتاج انه يمسك المصحف ودموعه تغرق المصحف ويقرأ ويحس ان القرآن نازل على قلبه دواء، دواء. بس للأسف كما قال ربنا، للأسف الشديد، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. فالشاهد ان ابن القيم هنا بيقول ايه؟ ان نفس الايمان ومحبة الله واخلاص العمل لله والتوكل على الله هو غذاء الانسان وقوت الانسان وعلاج الانسان وصلاح الانسان وقوام الايمان، يقول كما عليه اهل الايمان وكما دل عليه القرآن. يقول ايه؟ بل اوامر المحبوب، حبيبك مين؟ الله. حبيبك الله علمتك كتير ان احنا بنحب النبي لان الله امرنا بذلك، فمن بنحبش حد ابتداء الا الله، ثم بقى بكده كل المحبوبات حتى النبي نحبه لله. يقول ابن القيم بل اوامر المحبوب، اوامر المحبوب، اوامر الله قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس، بها كمال النعيم، فقرة عين المحب في الصلاة والحج. اللهم ارزقنا الصلاة والحج. فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح القلب وسروره ونعيمه في الصيام والذكر وتلاوة القرآن. وأما الصدقة فعجب من العجب، وأما الصدقة فإيه؟ عجب من العجب. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله فاللذة في ذلك أمر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه. وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتزاز به أعظم. ومن غلظ فهمه وكسف طبعه عن إدراك هذا فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاء وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم ووقوع هذا من البشر بدون أمر يزوقه قلبه من حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع. والواقع شاهد بذلك، بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم مما يقوم بقلب العاشق الذي يتحمل ما يتحمله في موافقة رضا معشوقه، فهو يلتز به ويتنعم به بالتعب لما يعلم من سرور معشوقه به. فيا منكرا هذا تأخر، حرام على الخفاش أن يبصر الشمس. فمن كان مراده حب الله وحياته معرفة الله ونعيمه ذكر الله وطمأنينته رضاه بالله عرف هذا وأقر به. ابن القيم بعد ذلك يقول إيه؟ فوا حسرة ووا كربا لقلب لم يذق طعم هذا ولم يعش به. عشت يا ابن المعاني دي؟ هي دي أصل القضية، اللذة، التنعم، السعادة، النعيم في الطاعة نفسها اللي انت بتقوم بيها. لكن لو ما حسيتش، لو ما عشتش، لو ما دوتش، يبقى هتبطل، هتصبح العبادات ايه؟ عادات. هتقف تصلي اوتوماتيك روتين، هتفتح المصحف وتقرأ اوتوماتيك روتين. انا عايزك تقرأ بقلب، تعيش بقلب، تتنعم بحب، تعيش لذة الإيمان اللي ابن القيم بيوصفها دي. لما تعيشها تعيشها حقيقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أول سبيل لتحسين الإيمان. كان هذا هو السبيل الأول أو السبب الأول لضعف الإيمان. ثم ذكرنا السبيل الأول لتحسين الإيمان، ويأتي السبب الثاني من أسباب عدم تحسين الإيمان: الوصول بالعبادة إلى قضية العادة. الناس يشكون كثيرهم وقليلهم، كبيرهم وصغيرهم، من الفتور، وذلك بسبب الملل، بسبب روتين الحياة، عدم تجديد الحياة. ولذلك هذه القضية التي تجعل الإنسان يعيش في روتينية بحتة. أيها الأحبة في الله، بعدما ذكرنا السبب الأول وهو الانشغال عن النفس، سواء كان ذلك بالشهوات بالدنيا أو بالآخرين، وذكرنا أن ذلك ضلال في السعي وانشغال عنها، فلذلك تظل في حيز واحد. وقد رأينا بعض الملتزمين أنه يصل إلى حد معين من الالتزام ولا يريد الزيادة. بعض الناس مجرد أنه صلى بس، خلاص أنا صليت بس، مش مطلوب مني حاجة تاني. لا لا لا، هذا الثبات على هذا الوضع سيجعله ينزل. أيضا من السبب الثاني الذي ذكرناه: تحول تلك العادات إلى إلف العادات، أن يعيشها عادة، فصارت الصلاة أمر روتيني تلقائي يؤديه بلا روح وبلا قلب، فلا بد من استشعار لذة النعيم. السبب الثالث حتى لا أطيل عليكم، الرضا عن النفس والاغترار بالصورة والركون إلى مدح الناس. الرضا عن النفس والحمد لله، ده أنا كده تمام أوي، إحنا كنا فين وبقينا فين، ده أنا بطلت حاجات كتير أوي. إذا رضيت عن نفسك ضعت. الركون إلى نوع معين من العبادة، ونتكلم على مستويين، مستوى العامي اللي ما كانش بيصلي وصلى، ومستوى الأخ الكبير اللي بدأ يطلب العلم وركن إلى نوع من العبادة كطلب العلم، نوع من أنواع العبادة. بس هو في طلب العلم ونسي باقية جوانب الدين، فلا عبادة فلا صيام ولا قيام ولا ذكر ولا حفظ القرآن ولا تلاوة القرآن، وإنما أخذ جانب العلم أو جانب الدعوة والعمل وبذل الجهد في الدعوة إلى الله، أو على الجانب الآخر جانب العبادة والزهد والتأله، أو إلى آخره الأمر بالمعروف والنهي عن منكر، أو خدمة المسلمين وتوزيع الصدقات والعمل على كفالة المسلمين، أو إلى آخره. ركن إلى نوع معين من العبادة ووافق هذا النوع هواه فركن إليه ونسي الله. كما قلنا العلاج مضطرين إن يكون على مستويين لنوعية الحضور. إنسان كانش بيصلي بدأ يصلي، وبدأ مع الصلاة يبطل السجاير، اللهم تب على كل عاصي مسلم، بطل الدخان، أو كان صاحب شهوات فبطل يمشي مع بنات وبطل يعرف نسوان لكن لسه بيدخن. لك بس الحمد لله أن أنا بطلت الحاجات الكبيرة. لا، الحمد لله أنك بطلت، لكن لازم كل يوم تقدم لربنا شيء جديد. هي دي القضية، وهي دي اللي أنا بقول لك على مراية التسريحة، لو عندكم بيتكم تسريحة اكتب عيوبك، علشان كل يوم تعاهد ربنا إنك تتخلص من حاجة تشطب عليها اللي لسه فيها 12 حاجة، 12 بس 112 ماشي اكتبهم، وكل يوم اشطب على حاجة. كتر الكلام تبدأ تظبط لسانك إنك تكثر من ذكر الله، من تلاوة القرآن، من الصمت. والله أنا من زمان نفسي في المشروع ده، وكان الشيخ وعد إنه هيعمل اللزقة اللي أنا قلت عليها، إن إحنا عايزين نطبع حتة بلاستر مكتوب عليها مغلق للتحسينات، بعض الناس يحطها على فمه يقفل بها شفتيه، مغلق للتحسينات. أيوة، يقفل بقه شوية عليه للتحسينات عشان يحسن ألفاظه، بدل ما هو الكلام كتير عن نفسه، بدل ما فيه كذب، بدل ما فيه نفاق، بدل ما فيه ترياقة، عارفين ترياقة يعني؟ بدل ما فيه ضحك ونكت، بدل ما فيه، هيقفله للتحسينات. أحد الشباب وإحنا في الحج هذا العام، والسؤال ده كرر كتير، بيسأل الشيخ يقول له: شيخ أنا لما بطوف بحتك بالنساء أعمل إيه؟ فالشيخ قال له: ما تطفش، صلي فوق. قلت: سبحان الله، مش علاج وأنا قاعد كده؟ فرزقه، والله الكلام ده ربنا يعلم حصل، رزقه. قال لي: أمال إيه العلاج؟ بالله عليك تقول لي. قلت له: وأنت؟ قال لي: قلت له: طب تعال. وخدته من إيده وقلت له: تعال بقى. خرجنا جبنا قطن وبلاستر وحطيت له قطن على عينيه ولزقت له عينيه ببلاستر وسحبته يطوف. طبعا هو ماشي بيتعسف، وطول ما احنا ماشيين اقول له: شفت نعمة البصر؟ يقول: والله. قلت له: كده شايف الكعبة؟ يقول: انا شايف الا ظلمة. طيب عرفت نعمة البصر وماشي؟ واحد يدوس على رجله، عارف اللي داس عليك على رجلك ده شكله ايه؟ يقول لي: لا والله ما. قلت له: واحدة. عرفت نعمة البصر؟ هي دي القضية، إن أنا عايزك تعرف نعمة ربنا عليك عشان ما تستعملهاش في معصيته، والمعطي يسلب. يعني ممكن يعميك النهاردة ولا لا؟ قادر يخرسك، قادر يشيلك ويقعدك في بيتك ما تتحركش ويخلي الناس تتفرج عليك. قادر ولا لا؟ قادر. فلذلك إذا عرفت النعمة ارعاها فتستعملها في طاعة المنعم. اللهم ارزقنا استعمال النعم في طاعتك يا رب. بالشاهد يا شباب أن الإنسان لا يرضى عن نفسه أبدا. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: ولله در أبي مدين إذ يقول: ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أن الله غير راض عنك. اوعى تقول أنا كده كويس، دايما تقول أنا وحش، أنا نفسي أبقى أحسن من كده. قل يا رب سامحني، فحينها يحسن حاله. زي المثال بالضبط لما ولد يكون داخل ثانوية عامة ويقول أنا نفسي أنجح أجيب 50% بس، إيه اللي يحصل؟ يسقط. واللي يقول عايز أجيب 90% يجيب 80 70 75، واللي عايز يجيب 100% يجيب 90، وهكذا. فلذلك اللي يقول دايما أنا كويس الإنجليزي مش هاخد دروس خلاص أنا هنجح فيها، يسقط فيه. الغرور، اللهم إنا نعوذ بك من الغرور. إياك والاغترار بنفسك، إياك والاغترار بعملك، لذلك إياك أن ترضى عن نفسك. طب العلاج إيه؟ العلاج تاخد العلاج تاني من عند ابن القيم برضه، كلام خطير جدا، يمكن أخطر كلام سمعته في حياتك. بيقول الشيخ، يقول: وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره إلى الله. أقول تاني؟ والله محتاجين نسمع تاني، مش مستعجلين. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. صاحب التعبد المطلق، خلي بالك زي ما قلت بقى الأمثلة الإخوة، اللي هو مفكر إن التعبد إنه أعفى لحيته بس خلاص، ولبس جلابية قصيرة وشايل في جيبه مصحف. لا يا ابني، التعبد أكبر من كده بكتير. فلله في كل لحظة عليك عبودية اسمها واجب الوقت. اسمها ايه؟ واجب الوقت. سيد ما يؤذن المؤذن واجب الوقت المسارعة إلى المسجد لأداء الصلاة. ولذلك اللي إيمانه ما بيزيدش، اللهم ارزقنا زيادة الإيمان، اللي إيمانه ما بيزيدش، اللي إيمانه ما بيتحسنش بيلاقيه في النازل. فبعد ما كان يسمع الأذان يبقى في حاجة بتإيه؟ بتقرصه، بتشده جري عن المسجد. بعد كده يكسل شوية، ما يبقاش الحماس إيه؟ مش هو الحماس الأولاني، يبدأ يكسل، يفتر، يبدأ في النازل، فيصلي في البيت وشوية شوية، يصلي وقتين مع بعض وشوية شوية يبطل صلاة. أنا عايز أدق جامد، وإن كان ده المفروض عنصر ثالث في درس الليلة، ماذا نحسن وكيف نحسن؟ أول ما تهتم بتحسينه أمر صلاتك والقرآن، أهم حاجتين تهتم بتحسينهم إيه؟ الصلاة والقرآن. الصلاة كل يوم تبقى أحسن. سبحان الله، سعيد بن المسيب، ودي أمثلة الواحد لما بيقولها بيدوخ، قعد 40 سنة. كم؟ 40 سنة لا يؤذن المؤذن للصلوات الخمس إلا وهو في المسجد. 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام مرة. 40 سنة لم يرى إلا قف الإمام، يعني عمره ما صلى في الصف الثاني، حدش قدامه خالص غير الإمام. كم؟ 40 سنة. وأنا نفسي تكمل 40 يوم. أو الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الله، دايما أقول لأولادي كده في البيت وللناس، شوف أنت محبوس 40 يوم على ذمة القضية، قضية إيه؟ النفاق. فانكملت 40 يوم ما تفوتكش تكبيرة الإحرام تاخد براءة، براءة. وإن ما كملتش 40 يوم تفضل متهم بالنفاق. يا منافق، يا منافق، اكتب براءتك بكم؟ 40 يوم. 40 يوم ما تفوتكش تكبيرة الإحرام في المسجد. شوف بعض السلف يقول ايه، يقول اذا اذن المؤذن ولم تجدوني في الصف فاطلبوني في المقابر. بيقول ايه؟ اذا اذن المؤذن وما لقيتونيش في الصف يبقى انا مت، تلاقوني في التربه. ياللي بيأذن المؤذن وانت قاعد تلعب، وانت نايم على السرير تتقلب، يا خايب هتندم، يا عبيط بتخسر. لازم صبر. بعد السلف بقى يقول لنا كلمة مفيدة جدا في مسألة تكبيرة الإحرام دي، يقول إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. ده ما منوش فايدة، اللي تلاقيه بيتهاون فيه في تكبيرة الإحرام ما منوش فايدة، ما منوش ركعة. صلاتك صلاتك، صلاتك رضا ربك، تفريطك يؤدي بك إلى جهنم والعياذ بالله. الشاهد إنك عايزك تبقى صاحب تعبد مطلق، يعني وقت الصلاة يبقى إيه؟ صلاة. يوم الاثنين والخميس يبقى إيه؟ صيام. أول الشهر يبقى إيه؟ صدقات. قبل الفجر بساعة يبقى إيه؟ قيام. وجود أب وأم يبقى الواجب البر والطاعة والصبر على الأذى في زوجة وأولاد، تربيتهم وإنجاهم من النار. وجودك في مكان في منكر الواجب إيه؟ تغيير المنكر أو إنك تخرج وتزول عنه. وهكذا صاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل لا يزال متنقلا في منازل العبودية. زي قلت كده، مش عشان هو سلفي يعني بيطلب علم يعني ملوش دعوة بالعبادة. لا، أمال مين اللي يعبد ربنا بقى؟ ما كنتش انت تعبد؟ مش معنى ان هو بيطلب علم يعني الصيام لا، مش معنى انه بيطلب علم يعني حفظ القرآن مش مشكلة، مش معنى انه بيطلب علم يعني الدعوة لما خلص بقى ما اطلب علم ابقى ادعو الى الله. لا، مش معنى انه بيطلب علم يعني يبقى هو شيخ ابوه، يبقى ابوه يعني مطلوب من ابوه يسمع كلامه. لا، وانما المطلوب من طالب العلم ان يجمع شتات العبودية. مش معنى واحد بيشتغل في الدعوة الى الله يعني يقصر في الجوانب الاخرى، لا، وانما لا يؤثر شيئا على غيره وإلا كان عبد هواه. وإلا كان إيه؟ يبقى عبد هواه، بيعبد ربنا بالهوى بقى، مش عبد لله، عبد لهواه. بل لا يزال متنقلا بين في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره إلى الله. فإذا رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق، لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود ولم يكن عمله على مراد نفسه. أصل أحيانا أقوم بالليل، ما في أنواع تعبد، ممكن أمسك مصحف وأقرأ، وممكن أقف أصلي، وممكن أرفع إيدي وأدعو، وممكن أتصل بالتليفون أصحي الإخوة عشان إيه يصل. كل دي أنواع من أنواع العبودية. أعمل إيه؟ خالف هواك. تلاقي نفسك تقول لك إيه، مر على الإخوة صحيهم عشان يصلوا، دي فيها بركة برضو تأخذ أجرهم. قل أصحيهم يعني عشان يعرفوا أنها صاحي، قصدك يا مراي. تقول لك خلاص ده وقت دعاء ندعو. قل لها لا، هنصلي هنصلي، ففي الصلاة هقرأ قرآن وهدعو وصلي يبقى جمعنا الثلاثة. يلا سلام عليكم وأصلي خالف هواك. أحيانا تبقى أنا وصلي أمك تقول لك يا ابني تعال عشان عايزك في كلمة. حاضر يا أمي. نفسك تقول لك ده أمك بتتكلم كتير سيبك منها وأصلي. لا تعبت. عمر بن المنكدر ومحمد بن المنكدر أخوان عابدان. بات محمد بن المنكدر يصلي وبات عمر بن المنكدر يجس رجل أمه. يجس رجلها يعني يعمل إيه؟ بيدعكها بيدعك رجلين أمه عشان كانت كبرت في السن 80 سنة. قال فوالله ما أود أن ليلتي بليلته. النساء قد يكون خدمة الزوج وإرضاء الزوج أهم من حضور درس. قد يكون خدمة الزوج وإرضاء الزوج أفضل من إنك أنت تدعي واحدة. ليه؟ ده واجب. ولكن الهوى بيروح فين؟ الهوى بيرجح إيه؟ الهوى بيودي لإيه؟ هي دي القضية. خلي بالك إن قد يكون تعليمك لأولادك وزوجتك أهم من خروجك لدرس أو صحبتك لإخوة أو جلوسك في مجلس. الأمر في الترجيح هنا بقى مش بالإيه؟ مش بالهوى، وإنما أيهما أرضى لله وأيهما أتقى لله وأيهما أحب إلى الله، أيهما أحب، هي دي القضية النهاردة. ولذلك يقدم مراد الله على مراد نفسه وأوامر الله على شهوة نفسه. لم تقيده القيود ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه ولو كانت نفسه ولذتها في سواه. هذا هو المتحقق بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. قد تكون راحة نفسك وهوى نفسك في شيء، ولكن رضا ربنا في إيه؟ في شيء تاني، في باب تاني، في بند تاني. نعم، هذا هو المتحقق بلا إله إلا الله حقا، القائم بها صدقا. ملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، مجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد ولا يستولي عليه رزق، حر مجرد دائر مع الأمر حيث دعا. هي دي كلمة شيخ الإسلام تيمية لما بيقول إيه؟ ولا تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. ولا تصح لك إيه؟ عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. في باقي فيك حاجة لغير ربنا عبوديتك مش صح. عبوديتك تبقى صح يوم ما تبقى كلك لله خالص 100%، 99.5% لله ونصف المية لغير الله تبقى غلط. زي ما قلت لك زمان في دروس الإخلاص، عايزين نعمل لك تحليل دم تطلع فصيلة دمك. هي دي، إن في الدم بتجري كلمة الإخلاص، لا إله إلا نبضات قلبك، قياس الضغط، أي اتجاه من اتجاهاتك يبقى كلها لله خالصة. شاهد، فإنه يدور مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر. الله أنا توجهت ركائبه ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق ويستوحش منه كل مبطل كالغيث حيث وقع نفع. هي دي القضية، إنه في المسجد بيصلي، في البيت بيعبد ربنا، في الغيط بيعبد، في المصنع بيعبد، في الشارع بيعبد، في السيارة بيعبد، هو عابد لله في أي مكان على الكيفية التي يرضاها ربه سبحانه وتعالى. كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة، فهو لله وبالله ومع الله، صاحب الله بلا خلق وصحب الناس بلا نفس. فإنه إذا كان مع الله عزل الخلق عن البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع الخلق عزل نفسه عن الوسط وتخلى عنها فواها له ما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وما أكبر فرحه بالله وما أعظم طمأنينته بالله وما أكبر سكونه لله. فهو مع الله لله بالله ولا لأحد سواه. هو ذا الموحد. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله. بقي عنصران نؤجلهما إلى لقاء قادم، وهو جزاء الأحسن. وديك حتى بس تفهمها. قال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. يا سبحان الله العظيم. قبل الآخر صاحب الأحسن سيكون أحسن وأحسن. فمن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا. ما جزاء الأحسن وماذا نحسن؟ أسأل الله أن يسر الأمر ويكون لنا لقاء قريب. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.